بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من أجمل وأكمل الوصايا العربية الصادرة من الآباء لأبنائهم تلك الوصية التي أرسلها مروان بن محمد لابنه عبد الله بن مروان حين وجهه لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني. وقد كتب هذه الرسالة الوصية عبد الحميد بن يحيى الكاتب، وفي مقدمتها يقول له: اجعل لله في كل صباح ينعم عليك ببلوغه شكرا على إبلاغه يومك ذلك بصحة جوارح وعافية بدن وسبوغ نعم وظهور كرامة، وأن تقرأ فيه من كتاب الله عز وجل جزءا تردد رأيك في آية وتتفهمه متفكرا في متشابهه، وعطاءك فامهد له بيوتات الشرف وذوي الحسب وتحرز فيه من السرف، وحياءك فامنعه من الخجل، وعقوبتك فقصر بها عن الإفراط وتعمد بها أهل الاستحقاق. وفي هذه الوصية أيضا يقول مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية لابنه: ثم لتكن بطانتك وجلساؤك في خلواتك ودخلاؤك في سرك أهل الفقه والورع من خاصة أهل بيتك وعامة قوادك ممن قد حنكته السن بتصاريف الأمور، ثم أحضرهم من نفسك وقارا يستدعي لك منهم الهيبة، واستئناسا يعطف إليك منهم المودة، ولا يغلبن عليك هواك فيصرفك عن الرأي ويقتطعك دون الفكر. غدا نلتقي في بستان الحكمة.